الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، إنه يجب على كل داعية أن ينصرف كلية إلى أول كلمة دوى بها وحي السماء، أول كلمة، وهي رمزك وعنوانك ومخطط سيرك ومنهج سيرك حتى تموت، اللي هي كلمة اقرأ. كلمة اقرأ، فلا ينبغي لأي داعية إلا ويصب كل ما يملك من مشاعر تجاه الكلمة وما وراء الكلمة، وكيف حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وكيف تصدى بها إلى جميع العالمين. وما أرسلناك إلا للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا؟ أول كلمة. وإذا بالوحي يفاجئه، ولو ترون ذاك الموقف الرعيد الرهيب، ليل داجي مظلم، مغارة لو تراها صخرة كذا مائلة، وفي عقبها الصخرة، في راس جبل في الليالي المظلمة، وإذا يتحنث يتعبد، وإذا بجبريل يقول يأخذه حتى بلغ منه الجهد، وقال له اقرأ، ثم أرسله، قال لست بقارئ، اقرأ لست بقارئ، اقرأ لست بقارئ. إذن يا متعلم أو يا عامي، ما إلك عذر. كل من يقول أنا عامي لا عذر له، رسوله صلى الله عليه وسلم أمي، أمي، قال لست بقارئ، لست بقارئ، لست بقارئ. في الرابع قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا التكليف. ولذلك محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. هذه النبوءة والرسالة هذه له خاصة من حيث المنزلة، نعم، لا من حيث الدعوة، من حيث منزلة النبوة وأن يوحى إليه، هذا الفرق بينه وبينه فقط. وأن الداعية فرض عليه أن يحمل ما حمل النبي، فرض عين. نعم هو يمتاز عنا أنه ينبأ ونبي وأرسل، نحن لسنا رسل، لكن مفروض على آنافنا ورغم آنافنا أن نقوم بالمهمة اللي حملها على وجه الأكمل كما حمل. إذن كل من يقول أنا غير مكلف كذاب. طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. إذن تحمل الأمانة كما قدم الأخ، نعم، فرض على كل مكلف، امرأة أو رجل، فرض على كل مكلف. وليس بيننا وبين حمل الرسالة إلا النبوة، إنما أنا بشر مثلكم فقط، إنما يوحى إلي بس، يعني بقولكم أنا رسول يوحى إلي، وأما بالبقية بشرية كاملة. فإذا اللي في حدود بشريته مفروض علينا شاء الناس أم أبوا إذا كلفنا بما تحملته بشريته. فإذا خمس آيات هذه نبدأ بها، يعني كأن الله أوعز له أنك رسول، أنك نبي، لكن لم يرسله، ما قال له كون أنذر، لا. إذن اقرأ دائما وأبدا. لو تذكر الداعية لا يهدأ له قرار ولا يهدأ له بال، والله كما قال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويهجر النوم لنصرة هذا الدين ولنصرة هذه الدعوة، لكن ما نتدبر اللي وراء اقرأ وهكذا. فهنا اقرأ، القراءة في لغة العرب لها معنيان، دائما أكرر هذا، قرأت الشيء جمعته وضمنته، جمعت بعض لبعض، وقرأت الكتاب تلوته، وكلا الأمرين ورب الكعبة مطلوب منكم، شئتم أم أبيتم. فرض على كل مسلم يجمع المعلومات، نعم، ويعمل بها. فإذا القراءة الجمع، والقراءة التلاوة، تتلو كتاب الله وتجمع ما مر عنك من معلومات وتجعلها نظامك العام والخاص حتى تلقى الله. ولذلك لما كبار الناس وصاروا ملوك ورؤساءها تخلوا عن هذا القرار ولم ينتظموا لنظام الله ولم ينتظموا بنظام الله ولم يقدموا نظام الله فشلوا، ويحسبون كل صيحة عليه، كل صيحة كأن في آذانهم تطرق ويرجفوا. ليش؟ نتنكب هذا الصراط السوي. اقرأ، اجمع المعلومات، اجعلها طريقك منهاجك. فلما تخلينا عن هذا، كبير صغير، أمير مأمور، وزير صغير، وصلنا إلى ما نحن فيه. إذن كيف نعيد مجد الآباء والأجداد؟ لابد بخطى ثابتة، خطى ثابتة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اقرأ، لست بقارئ. راح الرجل 5 آيات، رجف فؤاده، خاف. الآن نحن قاعدين هنا، وإذا الشرط هنا يأتي، يلا يا إخوة كلكم أمن الدولة طالبتكم، والله 100 أخماس في أزداس نضرب، يا لطيف شو سوينا، شو عملنا، شو كذا، تبقى أزداس أخماس تضرب، إنه أنا شو أجرمت لحتى طلبوني. ألا تخشى أن الله يطلبك في تقصيرك في حمل دعوته؟ بلى والله. والله كيف يطلبك الحاكم؟ الحاكم المطلق أيضا يطلبك. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن هذه كلمة اقرأ، أنت مسؤول عنها، وما وراء اقرأ مسؤول عنها. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وكل من كثير تسألون ماذا عملتم بهذا القرآن وكيف كانت استجابتكم له. استجبتم وعملتم بما فيه، بلغتم الناس ولا قصرتم في مسؤولية؟ تجيك تبليغة، احضر غدا إلى مقر مثلا المحافظ، محافظ الأحمدي، ولا الليل كل ما تنبيرت شو عملت؟ أزداس بأخماس تضرب، يا ترى تتفقد كل سلوك حياتك، والله لعل عملت كذا، لعلي كذا، والله يمكن كلمة الفلاينة حكيتها، يظل مضطرب اضطراب كلي. إذا إنسان دعاك وتجها لما دعاك، فكيف إذا طلبك رب العزة؟ كيف المخلص؟ أمر أهم المهمات هو هذا، وهذا اللي يجب على الداعية دائما أبدا يضع ذلك من 70. فهنا لما قال له اقرأ، وإذا الرجل خاف، أقوى قلب في تاريخ البشرية، أقوى شخصية في عالم الدنيا، أعطوا قوة 40 رجل، ومع ذلك رجع يرجف منها فؤاده وترتعد فرائصه. هذا شأن الداعية، بارك الله فيكم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم اللي ما فيه خوف الله، سم قاتل، والله يقتلك، والله يقتلك يوم القيامة، والله تبكي دم عليه أبدا. إذا لابد سياج الدين الخوف من الله، فتجد الأمور تستقيم تماما. فذهب قال لها يا خديجة إني خشيت على نفسي، زملوني. 5 آيات، وإذا اللي جاءوا في غار حراء، وإذا بكله يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا مهمة، كلنا فرق بينك وبين البشري إلا النبوة. النبوة ما ندخل فيها، هذه يتمنى الله بها عليه وجعلوا سيد الأولين والآخرين بها. نعم، باقي الأمور بشرية. وأنا أقول لك آية واحدة تحفظها، ورب السماوات 7 فرض الله عليك تحت مضمون قم فأنذر، وإذا لم تبلغها بلغوا عني ولو آية. إذن عندك علم كثير وأنت ساكت صافن، ما بلغته، مسؤول. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن المسألة أكبر من تتصوروا. مش المسألة أنا أحفظ، مش المسألة أنا أعي آية أو آيتين، لا، مسألة أكبر. وكلنا ورب الكعبة اللي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خصوصية فهو لك ومكلف به. إذن كيف الداعية؟ والله إذا ما جرت في عروقك، في سمعك، في بصرك، في إحساسك، في مشاعرك، في دمك الدعوة، إلا يوم القيامة تبكي دم، دم تبكي أبدا، تبكي دم تماما يعني تماما. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، بلغوا عني ولو آية. إذا أنت مأمور مكلف، مكلف أبدا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا أنت مكلف وأنت مندوب لهذا الأمر. وإذا أنت ما حملت مين يحمله؟ ريغان؟ ريغان؟ مين يحمله؟ مين؟ فرس؟ روم؟ لا يا أخي، لا يا أخي، والله إذا أنتم يا مسلمين تقاعستم عن هذا إلا وتبكي الدم يوم القيامة. صحيح يعني، ليش فرطت في حمل رسالتي؟ ليش ما ضحيت؟ يا ناس، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، عالم هذا تسعر به جهنم، ما أنا خايف أنه ينطبق عليه وتروح تسعر فيه جهنم وتحرق. أول من تسعر بك جهنم، بلى والله، والله عليه خوف يعني، خوف، نعم عليه خوف. شهادة لله، علمك بده زكاة، وزكاة إنفاق على الناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعم فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لابد يا ناس هذا خطر، يا ناس هذا حرام، يا ناس هذا حلال، يا ناس هذا طريق السلامة. فرض عليك، فرض عين. خمس آيات: قم فأنذر. هذه ليست لك، ليست له وحده، لا، بل كل ما كلف بإجماع الأمة، كل تكليف للنبي هو تكليف لنا، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم غضبوا، كل تكليف للنبي تكليف لنا ما لم تكن خاصية له. فإذا كن فأنذر، هذا تكليف من الله، ونحن كلفنا به، كلفنا به، نعم، وأخذ علينا العهود والمواثيق الغليظة أن نقوم بهذا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذا علمك هذا، إذا أهل بلدك بحاجته وكتمته، أنت كتمت العلم، مسؤول، مسؤول. إذا الداعية مو والله أنا داعية، إيه مسألة أكرم تتصور، داعية بدك تحيط وتلم بما كلفت به وتبرر الذمة فيما أعطيت. أنا والله أنا داعية وأشخر نوم ونايم، وصارت مناسبة حكيت، ما صارت مناسبة ما فيه. لا، إذا أهل بلدك بحاجة آية من كتاب الله وأنت تعلمها، ما صرخت وعبيت الدنيا يا جماعة عليكم خطر، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة خافوا الله، هذا ما أديت. قم فأنذر، قم فأنذر، خوف الناس، خوفهم. إذا لابد من النذارة. المؤمن يستجيب لك، إن الذكرى تنفع المؤمنين، نعم تنفع المؤمنين. واللي ما هو مؤمن أقمت عليه الحجة، وهذا نصر من الله إنه المعارض يعارض دعوتك، أنه الله بده يأخذ له. متى جابهك؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الله يحاربه، وكل ما أوقد نار حرب الله يطفئ له إياها. ليش؟ لأنه أعلن الحرب على الله، فالله بيعلن الحرب عليه. فكل من أعلن عليك الحرب الله يتولى أمورك، والله يقيم القام على رأس راسه، ودائما موازينك الراجحة، ودائما أنت الغالب شئت أم أبيت أبدا. وعدوك هو الخايس أبدا، عدوك هو الخايس، وهو النذل، وهو اللي بالنعل يداس، لأنك أنت جندي عند الله وعملت بمقتضى جنديتك أبدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. ومتى، متى؟ اقرأ، ادعو، خمس آيات، يلا بلغها، أهل بلدي بحاجتها، أبلغها، أبلغها. أنما أنزل الله على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. طلع على شرف عالي، عمم وخصص: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا بني العباس، يا زيد، ما خلى قبيلة، يا بني فهر، جمعهم كلهم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. لا بد من البلاء، لا بد من الإنذار. بعدين هم شافرهم، هم شافرهم، ما رأى سلطان عن الناس، لست عليهم مسيطر. إنما البلاغ مفروض على خشم خشمة، مفروض على دماغي ودماغك، مفروض على نافوخي ونافوخك. بلغوا عني ولو آية، ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك. ما في، ما في. إذن خيار إليك يا داعي، ما في، ما في. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأنا أشهد من المئة داعية لا تلاقي داعي واحد الدعوة ملكت كل مشاعره، ملكت كل أوقاته، ملكت كل تحركاته، ويتحرك معها يمين وشمال الليل والنهار داعي. هذا الرجل اللي إذا لقي الله صحيح يبقى الله على سلامه، صحيح. أما الأمر ما يعني من الأسبوع لأسبوع لا تشوفه دعوتك رقيقة ضحلة، لا يا أخوة. لا، محمد ابن عبد الله ماذا صنع؟ قم فأنذر. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ وقف مكتوف الأيدي؟ لا. في مواقف والله لو أعطيك ملايين لا تستطيع أن تقفها، هو وقفها، وقفها وبجدية وبحزم، بحزم. ابن تيمية ليس صحابيا، كانوا الرفض عليه، الإسماعيلية عليه، النصيرية عليه، الدول كانت، كل دولة سوريا كانت برضو روافض وعادوها كما كانت، كان سيف الدولة وما سيف الدولة، كل هؤلاء بني حمدان كلهم شيعة، نعم، والدولة الصفوية، التتار، المماليك، كل الدنيا ضد ذاك الرجل، ومات في سجنه. لكن يا ترى وقف هكذا مكتوف اليد؟ راح على مصر، ألب جيش مصر كله، اجى على الشام، ألب جيش الشام، وظل يطرد بها الروافض وبها المجوس وبها التتر لوصلوا لحدود الصين. ابن تيمية مو صحابي، واجبه، بارك الله فيكم، واجبه. هذا اللي عمل هالمجهود، راح وحده بمفرده ألب مصر كلها وجاب جيشها، وألب الشام وجاب جيشها، وظل فيها التتر لوصلهم، هالمجوس لوصلهم لحدود الصين. هذا شو تقولوا؟ هذا مغروزة في دمه ولحمه. وزعوا كتبه على سني حياته، عاش 52-53 سنة، وزعوها، طلع 50 سطر في اليوم مدة حياته. هل يكتب 50 سطر من يوم يولد حتى يموت؟ شو هذا؟ هذا مو إنسان عادي، هذا مو بشر. هل يكتب 52 سطر يوميا من يوم ولد حتى مات؟ هذا مو رجل عادي، مو رجل عادي أبدا. هذا الدعوة ناخر عظمه ولحمه، وهمه الأكبر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا، هاي وظيفتك، بارك الله فيك، هاي وظيفتك، إن مهمتك كل الناس يقولوا لا إله إلا الله، كلهم يصيروا مسلمين. نعم، ما يصير لا مجوس ولا إسلام على ما كان عليه النبي بأصحابه. هذه مهمتك، ما لك مهمة غيرها. وإذا وصلت لطلبك، هذا من فضل الله ومني وكرمه، ما وصلت أعذرت إلى الله. حكينا لكم كثير، الرد قول امرؤ القيس، مجوس، صليبي، خبيث، كافر، جاهلي. نعم، كان السكر طالع من رموش عيونه، فلما أخذ ملك آبائه هذا صحي من الخمر، وإذا الطريق غير الطريق، والقصور غير القصور، والحكام غير الحكام، والدنيا خربان على رأس أهله، حاكمونه وأهله كلهم غير آباء وأجداده، فصحيح قال غدا خمر، اليوم أمر وغدا خمر، يوم غدا خمر واليوم أمر، وركب ناقته وراح يستعين بالروم بأعداء الله بالنصارى على إرجاع ملك آبائه. فلما ركب بعيره يصف الرحلة الطويلة العريضة هذه، يقول بكى صاحبي، أي بعيره، لما رأى الدرب دوننا وأيقن أنا لاحقان بقيصر. يعني بعيره وين كان فيها النعيم وفيها الربيع وفيها الشعير وفيها، والآن فيها الصحراء مشي. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا جاهل كافر. فنحن بارك الله في دعوة الإسلام ما تحاول ملك، تحاول كل الناس يصيروا مسلمين، وكل من يسعى للملكية هذا خاسر فاجر. لا ندعو لملك ولا ملكية ولا أبدا إلا لإعلاء كلمة الله. ذاك الجاهلي يقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فنحن نحاول بكل الثقل نبلغ دعوة الله للناس، وندلهم على الطريق الصواب، وندلهم على لا إله إلا الله ويتمسكوا بها، أو نموت فنعذر. إذا لابد من هذا، لابد من البيان، لابد من الدعوة وصميم الدعوة للناس. فإن بلغت الشأو والأبة صارت كلها مسلمة واستقاموا على أمر الله فنعم أنت. وإذا ما حصل هذا، الأجيال اللي وراك عملوا، فأنت معذور عند الله. نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن نحاول إرجاع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإن ملكنا ذلك هذا ما كنا نبغي رب الكعبة، وإذا متنا قبل ذلك عذرنا إلى الله. لكن علم الله منك الصدق والإخلاص والدعب على هذا العمل، إعادة الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. تقول لي ليش السعي هذا الحثيث؟ أقول لك وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فأنا يعز علي أخوي أو ابن وطني يحترق في جهنم يوم القيامة. فإذا انفرض علي أنقذه، أنقذوا أنفسكم من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا أنا أصب كل ما أملك من إمكاناتي لأجعلك من الفرقة الناجية، من الفرقة اللي تقول لا إله إلا الله بحق حقيقي، وأنقذك من النار. هذا فرض علي. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. نعم، المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذن الله فرض علي من أخوة الإسلام إني أجعلك من الفرقة الناجية. هذا قال نحاول ملكا، لا، إحنا نحاول أن نجعلك من الفرقة الناجية. فإن كنت من الفرقة الناجية رب العزة ورب العزة يتولاك، وهو يتولى الصالحين. إذن يتولى أمورك. ليش؟ لأنك على ما كان عليه النبي بأصحابه. بعد يخسأ مجوز ويخسأ الرفض وتخسأ يهود وتخسأ أمريكا وتخسأ روسيا، تحرك ظفرك يوم رب الكعبة، تحرك ظفرك. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لن يستبيحوا بيضتهم إلا عدو من أنفسهم. عايش معك في بيتك في صدرك في حضنك هو اللي يقتلك. ولا لا تخسؤون، يخسؤون ألف. فشو اللي يمزق أمعاء كل خبيث كل نتن؟ العود الأحمد إلى ما كان عليه النبي بأصحابه. إذن كرس جهدك، الليل لا تناموا حتى تجعل وطنك وبني الأمة كلها على ما كان عليه النبي بأصحابه. هذه الفئة اللي قريب عاجل يقول لك الحجر والشجر، يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. ففي هذه الحالة يا عبد الله يا مسلم، الشجر والحجر تعرفك عبد لله مسلم. احنا الآن اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، ما تعرف المسيحي من الراضي من الطيب من الخبيث، ما تعرف. ليش؟ سيمة كل ما حملناها اللي كان عليه مثل ما كان عليه النبي بأصحابه شهادة لله لهم طابع خاص، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترأهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن أشداء على الكفار. نحن يا ابو فلان لا تزعل، لعنوا لعن كبير عدو والله. لا ألاطف ليش؟ على اي اساس؟ على اي اساس؟ عدو ماكر خبيث. فلذلك اشداء على الكفار ورحماء بينهم. الان اليهود اشداء علينا رحماء مع بعضهم، الرفض اشداء علينا رحماء بينهم. اخذوا الميزة فاخافونا، اخافونا صحيح صحيح أخافونا. إذن كيف نخيفهم؟ لابد نتمثل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. عندها اسمع ماذا يقول الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. متى؟ أمامك، أمامك يلي ماشي على ما كان عليه النبي بأصحابه، وإذا شذيت لا ما في فرق بينك وبينه، والله صوت واحد يخوفك، صوت واحد يخوفك. أما إن كنت على ما كان عليه النبي بأصحابه شهادة لله، قلهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ضرب رؤوس واقطع أصابع أيديه حتى ما يعرف يحمل السيف. والله نصرت بالرعب على مسيرة شهر. ليش؟ كانوا دعاة، دعاة. فتح جزيرة العرب وإذا للبحرين من محمد بن عبد الله إلى كذا كذا، أسلم تسلم، إلى حضرموت، لا كسرى لا قيصر، لتطايرت كتب النبي مشارق الأرض ومغاربها، أسلم تسلم أسلم تسلم، يلا صيروا مثلنا، إلى ما قاتل قد حلا يكونوا مثلنا، يعني على ما كان عليه النبي بأصحابه. إذن قتالك، عنفك، دعوتك حتى يكون الناس على ما كان عليه النبي بأصحابه. وهذا لا يتأتى لدعاة الأرض كلها إلا لدعاة السلف بس، هم اللي عقلوا الأمر. وأشهد بين يدي الله اللي يقف في وجههم خان الله ورسوله، اللي يمنع تحركاتهم خان الله ورسوله، اللي ما يعينهم بكل ما يستطيع من قوة خان الله ورسوله. لأنهم والله لا أعلم مكن لحاكم أو محكوم، لكبير أو صغير، واحد في المليار من نية سوء أبدا، إلا أن يكونوا مثلنا، إلا أن يكونوا كما كان عليه النبي بأصحابه. إذن دعوتنا خير رحمة للعالمين، وأشهد بالله كلها خير، ولا نكن للعالم إلا ما هو خير. فكل من يتصدى لهم شهادة لله أنها خيانة عظمى، خيانة عظمى مهما كانت. ويوم القيامة يعض يدي ندم، ندم ويبكي بكى كل من يقف في وجههم، وكل من يعاديهم، وكل مين اللي فضح الرفض من عهد ابن علقمي لليوم هذا غير السلفيين. مين اللي وقف جبهة حرب أمامهم غيرهم؟ مين هو؟ أمه تعدمه، يجي بين يقول أنا، يقول أنا. 20 سنة القرانطة ماخذين الحجر الأسود، قرانطة بهم هذول الأحساء الرفضة آخر الزمن، 20 سنة أخذوا الحجر الأسود من الكعبة وحصروا عن الناس ومنعوهم يجوا يتمسحوا فيه ويصبوا فيه. مين اللي أرجعها؟ مين اللي طالع التتر؟ مين اللي طالع الدنيا كلها إلا هؤلاء؟ مين هو؟ ابن تيمية ليس عنا ببعيد، العز بن عبد السلام ليس عنا ببعيد. نعم، مين اللي يكون بهذا غيرهم؟ ما في انحراف، الله بنصرهم وبأيدهم، ولا يريدون للناس إلا الخير تماما. فقه هذا ورب الكعبة. نعم، لا جبن ولا خور إلا الحقيقة الثابتة، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. دعوة السلف أشهد بين يدي الله كلها رحمة، وكل من يعارضها خاسر، إما ماسوني خبيث أو أصل الرفض طالع من عيونه. ولا يعادينا إلا واحد خبيث، إما صوفي، وتعرفون الصوفية ثبت لنا مليار في المليار أنهم رفض، كلهم على كل أشكالهم وألوانهم، وعند البينة أكثر من 200 دليل بأنهم رفض، ولا صلة لهم بأهل السنة أبدا. ولا يعادينا إلا هؤلاء، إما باطني وإما يهودي وإما وإما وإما. أما رجل يخشى الله ويخافه يقول يا أخي قل لا إله إلا الله ويمشي على اللي كان عليه النبي بأصحابه، تيجي توقف عرقولة أمامي أخرب بيت اللي شطتك، ولا كيف تلقى الله يا مسلم؟ كيف تلقى الله يا مسلم؟ كيف تلقى الله وأنت تصد عن سبيل الله؟ فلو حكام العالم العربي عقلاء، عقلاء، لأطلقوا الدعوة هذه خاصة، أطلقوها العنان، ولا يخشون في الله لومة لائم، ويعينوهم ويقفوا بجانبهم. عندها تشوف رؤوس الفجر، رؤوس الرفض، رؤوس كل منحرف كيف يصير غيرك يخنس خنس خنس، والله راسي ما يرفعه أبدا. أما إحنا الآن يمكن مضغوط علينا أكثر من باقي الناس، لماذا هذا كله؟ فيانت حظ رب الكعبة، فيانت حظ رب الكعبة. نعم يا إخوة بارك الله فيك، الناس اليوم بحاجتك، وأشهد دين يا دين الله الناس بحاجتك. نعم. سئل أحد التابعين قالوا له كان الناس يا ابن الحلال يذكروا الناس وفي خير والناس يسمع. قال يا أخي كان الناس صيام والعلماء أيقاظ فليقض يوقظ النايم. قال له أما اليوم العلماء نيام والشعب أموات بدون صرخة ربانية فيكم، فأنت لا تصير ميت بارك الله فيك، خليك حي وبصير وفيك النايم هذا المسكين، فيك الغفلان هذا اللي ما عارف خمسه من طمسه، ما عارف كيف ربه وين ربه حاطه، ما يعرف الله في السماء ولا في القاع. نعم لازم تفيكوا، لازم توقظ الناس بحاجتك ورب الكعبة. تماما الناس بحاجتك صحيح. إذن يا إخوة الدعوة ليست كلمة لك، لا، إنما فرض عين عليك من مفرق رأسك إلى أخمص قدميك كلك تتفاعل معها تماما، سلب إيجاب. أمرتك بشيء افعله على ما كانت الظروف، نهتك عن شيء انتهى عنه مهما كانت الظروف. ولا أقول لك كن معصوم، وقعت في الذنب الله فتح لك باب توبة 70 عام تدخل فيه وما في تقاعس، وأجرك على الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. استوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، خذ روح امشي، رزقك على الله، رزقك على الله وعمرك عند الله. والله كل أهل الأرض ما بيأخذ روحك، نعم كل أهل الأرض ولا بردوا لك روحك. إذن إخوة الدعوة ليست كلام لك، لا، مهمتكم أكبر، أنتم عقلتم وعقلتم صحيح بحق وحقيق، يعني شيء عن اسم دعوة. وتجد الكثير منا يتقاعس، لماذا؟ لا ندري، كل عيشة كسكة. لا يا أخي، مي حياة هذه، مي حياة. نعم إذا نيتك سوء لا تدعي، تريد الشر للناس لا تدعي، تريد من وراء دعوتك دنيا لا تدعي، لأنه نار وشرار تحرقك. وأما إن كنت صادق مع الله مخلص في عملك، تريد الخير للناس، تريد تدلهم على طريق النبي، تريد تدلهم على ما كان عليه النبي بأصحابه، وتعود لهم العزة والكرامة، ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ يظن فيك ظن السوء، ظن في النبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، ما خلوا شاعر ساحر كاهن، كل فتنة وكل بلاء رموا عليه ما رد عليه. ولما جاء ملك الجبال يقول له يا محمد اقتل لك اياهم وريحك منهم ائمة الكفر كلهم، يقول ما مر عني يوم اثقل علي من ذاك اليوم، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. اذا دعوة النبي رحمة للناس، مو نقمة، مو نقمة، مدام عندك الرحمة وهدفك هذا اصلاح الناس وانقاذهم من الويل الى العزة والرفعة، ليش تخاف يا عبد الله؟ وما يتهموني، خليهم يتهموني، النبي يتهم، ما قالوا ابن ابي كبشة الصادق الكاهن الشاعر الكذاب الاشر، ما خلوا تهمون رموها عليه. وبعدين الله رفع راية الاسلام خفاك ومشارك الارض المغاربة، فلو هو تقاعس وكذا انا شو بدي في هالشغلة يا جماعة؟ قصة جلل احفظوها، قصة مين يصدقها؟ يعني في عصرنا الحاضر لو قلت لك والله قد تكذبها. رجل في مكة نايم وإذا به في اليوم الثاني يقوم الفجر يقول لهم والله أنا رحت على بيت المقدس وصلت صريف القلم. تعرفون كم المسافة من بيت المقدس لصريف القلم؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة. وإذا بعض ليلة راح طلع لبيت المقدس، طلع للسماوات السبع، نزل لبيت المقدس، اجى عند اهله ولسه فراشه سحار سخن في بعض ليله، مين يصدقها هذه؟ مين يصدقها؟ ما في. اجى والله بنت عمه قام من عنده، وين؟ قال له والله بدي اروح اخبر الناس. الله اكبر. قالت له وين رحت؟ وين رحت؟ كذبوه، مسكته من ثوبه وجرته. قالت له اذا يكذبوه نفض حال ابنه. قال وإن كذبوني، ما إن أنا مأمور بدي أعمل اللي علي، وإن كذبوني. ونفض حال ابنه وراح قال لهم أنا الليلة رحت على بيت المقدس، طلعت على السماوات السبع فوق الجنة، شفت الملكوت، ونزلت على بيت المقدس وجيتكم في بعض ليلة. أبو جهل إجا عليه قال له إذا أخبرت قومك تثبت على ما أنت عليه؟ هذا صار يا عرب تعال اسمع اسمعوا اسمعوا شو عند هذا. إجا قال لهم أنا الليلة رعد هذا حطوا إيدهم على راسهم وارتد أكثر من ثلثهم عن الإسلام لهالخبر هذا. شو هالكذب هذا؟ أعوذ بالله. بعد ليلة بعد ليلة مش بليلة كاملة يروح بيت المقدس ويطلع للسماء وينزل على بيت المقدس ويجينا وفراشه حار لسه ارتد أكثر من الثلث. قال وين كذبوني يا أخي؟ بدهم يكذبوني، بدهم يبهتوني، بدهم يسبوني، بدهم يتهمك ويقول لك أنت كذا وإلك هدف كذا وبدك كذا وتعمل انقلاب وتعمل كذا. مالك تعرف نفسك ولا ما تعرف؟ أعرف نفسي. وراك إيش لك في الناس؟ امشي امشي واللي يصير يصير. الله تكفل يدافع عنك. الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، قراءتين صحيحتين. ما دام الله يدافع عنك شو بهمك الناس؟ وإن كذبوني ارتد ثلث الأمة أو أكثر من ثلث الأمة ارتدوا ورب الكعبة همه. قالوا إن كذبوني كيف أنا مال؟ وجاء وجاء تعال شوفوا صار يخبط على راسه أبو جهل. قالوا تعال اسمعوا يا ناس، تعال اسمعوا يا ناس، شو هذا عم بيهذبك وشو عم بيهرف وشو عم بيقول؟ ها كل نعم تعال بعد. قالوا له يلا صفه لنا. يقول ما اغتنيت في عصر غم مثل ذاك الوقت وإذا برب العزة يرفع له بيت المقدس وإذا ينظر إليه كان أمامه كان تلفزيون بينه وبينه مترين، وإذا بيت المقدس أمامه يصور لهم يا قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة قطعة شبر شبر. نعم قال لهم في كذا وكذا على الطريق، على الطريق في دابة وفي طاسة مي جينا شربنا منها. نعم وشذ بعير منها بكذا وانكسر، وأول طلوع الشمس تطلع الشمس أول بعير يطلع معها. راح وقفوا وإذا الشمس طلعت وإذا البعير معها، ومع ذلك قالوا محمد سحر عيوننا ومحمد سحر ما آمنوا همه. لا لا ماشي وإن كذبوني هذا شأنك أنت، ما حد كذبك بارك الله فيك وتجد بالمئات يستجيبوا لك. الديوانية فيها 10-15 بعد 5-6 شهور تلاقيها انتهت، الناس استجيبوا لك وما حد في واحد قال لك كذاب أشر أو دعوتك مين صحيحة ما في. هذاك ابن حلال ما خلى عليه ستر وارتد عن الإسلام وظنوه الكذاب رغم أنه الصادق الحنين. فإذا مهمتك كبيرة يا أخوي، مهمتك كبيرة ولا يهمك الدنيا. نعم هذا الداعي الأول رسم لك شيء حسي. أنت الآن والله الصحابة مجتمعون ما تدعموا مثل راشد الفودري، والله كل الصحابة ما تدعموا مثل هالنعيم اللي عند راشد وحده. كيف لما تدخل هالثريات وهالعالم وهالسيارات وهالفخفخة؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين نام على حصير علمت في جلده. فشفكوا عليه شفكوا عليه قالوا له يا رسول الله نعمل لك فرشة من ليل وليف النخيل تعرفوه مثل المسلات مثل الأبر. وإذا به بعزة بأن مالي وللدنيا مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها. هذا الداعية، هذا اللي بده ما عند الله، هذا اللي بده ما عند الله. مو تروح تأكل حتى بطك انفجر وتعال وقيم وحط هنا فيديو هناك مدرش فيه هناك لعبة وهناك بحر وهناك شاليه والله بدي دعوة. لا أخي مالي وللدنيا مثلي والدنيا. يا واحد ماسك لك مسبحة والله أنا ما عم بسبح فيها بلوح فيها، ولك يا ابن الحلال مالي وللدنيا، يا ابن الحلال مالي وللدنيا. هذا الداعي الأول رسم لك هذا الكلام مالي وللدنيا له ولك، ما فيها نبوة فيها تكليف. إذا الله قال لك بهذا مالي والدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغي اطلب فيما أعطاك الله الآخرة ولا تنسى نصيبك، إلك شيء في الدنيا خذه خذه، لكن وتجعل همك وتجعل ديدنك. نعم يا إخوة بارك الله فيكم مهمتكم كبيرة كبيرة. نعم شوف الإخوة الله يبارك فيهم يعني يصلهم شوية نشاط تجد أخونا ديوانية أخونا العجمة حوالي 400 واحد فيها. مين جابهم هذول؟ الله ثم نشاطه، إلا الله ثم كلمتك الطيبة، إلا الله ثم قال الله قال رسوله. مين يجيبهم غيرك؟ الله يوفقكم. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يقول والله بتهموني بذا، خليهم يتهمون، مالك الله مدافع عنك؟ بلى، ما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم همه، بس همك الأكبر ترضي الله ثم تدل الناس على الخير، ولا تريد لهم إلا الخير خلاص، ولا يهمك، ولا والله إن قتلت فأنت على حق، وإن عشت فأنت على حق، لا تبالي. وأنا هنا كفاية، الحمد لله رب العالمين. الركيزة الأولى العلم، ركيزة الداعي الناجح الناجح العلم. الركيزة الثانية العلم. الركيزة الثالثة الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة تبليغه للناس. هذه الركائز الثلاثة هي عدة الداعية، وبدونها ليس داعية، إنما قد يكون منفر، قد يكون يضل، قد يكون. إلا الثلاثة مجتمعة: علم صحيح، علم صح من كتاب الله، صح من حديث رسول الله، العمل بما علم، تبليغ الناس ما علمه وعمل به. فإذا فرط بواحدة من هذه لا يولن يصير ناجح في حياته أبدا، مستحيل ينجح، مستحيل يصل لشيء يقال له والله فلان داعية وفلان استجاب له الناس أبدا، إلا بالثلاثة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. إذن النبي على علم هو وأتباعه، وعلى عمل هو أدعو إلى الله. فهذه الآية شملت الثلاثة: علم، عمل، دعوة إلى ما علمت وعملت. في شيء سياج لهذا، سياج لهذا: علم وعمل ودعوة الناس إلى ما علمته وعملت به. هذا بينقص شيء كبير رئيسي: الخوف الله. إذا ما في خوف الله تتقاعس عن حمل الدعوة، تتساهل بالحديث الصحيح والضعيف، تتساهل بالشرك والتوحيد. لا، إذا ما يحفظ عليك علمك وعملك ودعوتك إلا خوف الله. فإن تقاعست تخاف أن الله يسألك عندك علم، ليش تراجعت وتقاعست؟ مصيبة. إذا بدك تضلل إنسان تعلم شيء إما عن خوف وإلا عن طمع وإلا عن تضليل، في خوف يردعك، ها واقف بين يدين الله. إذن علمك، العمل بما فيه، تبليغ للناس، لا بد يكون خوف الله سياج لكل المحيط في المسألة. ولذلك الرب حصر قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما اضمحل خوف الله من صدور العلماء، 99.9% منهم ضالين مضلين أبدا، وكأن الفتوى بيجيبه الربا. يا سيدنا أيوة ده مكروه، ولكن الربا حرام. لا مكروه يا شيخ. نعم والله دي مسألة خلافية، بعضهم جوز وبعضهم ما جوزش. يا أستاذ ما. طيب وين الحق مع اللي جوز ولا ما جوز؟ ما يعطي أبدا، دي مسألة خلافية، بعضهم قال وبعضهم قال. والله أمامي المسألة فيها 8 أقوال، وما رجح ولا قول من الثمانية أبدا، وخلاك دوامة. فإذا إخوة، الداعي الناجح علم عمل. وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. أنا أجي أقول لك يا أخي أنهاك عن حلق اللحية، وأنا حارق لحيتي، تحط إصبعتينك في عيونك كل عمالك هالعينتين البعيد، روح رب لحيتك وتعالى مرة أبدا. 6 قواعد: علم، عمل، دعوة، خوف الله، صدق مع الله، الإخلاص في العمل. تريد في كل عملك هذا، في علمك وعملك ودعوة الناس للعلم والعمل وما شابه ذلك، وخوف الله، تقصد فيه فقط نعم وجه الله عز وجل، الصدق والإخلاص. فإذا حزت على الشروط الستة فنرجو الله أنه ممن يقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جعلنا الله وإياكم من ذاك الصف. إخوة ولا قطعنا بحديث الأخ، رأيت رؤيا تصديق لكلمة الأخ. في عندنا أكبر ساحات حلب ساحة باب الفرج، رأيت شرطة فرنسا أو بعد فرنسا بشوية يطاردون شيوعي، فكأنهم مسكوه وطرحوه أرضا وحاطط المسطار تبع الجيش، تعرف من قدام حديد من وراء حديد وثقيل وإيش كلها يعني شغلة، ودايس على رقبته الناس تسمع، الشرطي دايس على رقبة الشيوعي ولسانه كذا عاش ستالين على زمن ستالين، وأنا ربيعي عاش ستالين، هذا اللي نعل الشرطي تحته على رقبته وعاش ستالين. احنا ما بنقول لك عاش محمد، احنا بنقول لك يا اخي ادعو الى ربي امسك كتاب الله وبلغ للناس. هذاك يعيش ستالين رغم ان ستالين اكثر من اليهود والعب من اليهود بملايين الدرجات وذبح من المسلمين ما لا يعلم عددهم وعظمهم الا الله عز وجل، ونشر الشيوعية الحمراء اليوم هذا على رؤوس البشر، ومع ذلك عاش ستالين. يا اخي انا ما بقول لك ان على عرقبتك وعاش فلان وعاش زردان، لا اقول لك يا اخي علمك هذا اعمل بما فيه وبلغ للناس، انتهت المشكله. صادق مخلص مع الله وخوف الله يملا قلبه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا واجبك يا اخي، لا تتقاعس، وانا اشهدك الله لا تتقاعس ابدا يا جماعه. جريمه اليوم والله العظيم. اولا عندنا امرين، كشف عورات كل فاجر فرض عين. ابن القيم يقول عن مين؟ عن المعتزله، عن الرفض، عن كذا، يقول وكشف عورات هؤلاء كالجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأن عراقيل أمام الدين، نعم، وبيان الدين فرض عين جهاد في سبيل الله. إذا لا من الاثنين، تبين دينك بثك للدين ويكشف عورات هذلا وزيفه. إذا لابد من أمر كشف عورات هؤلاء جهاد في سبيل الله. يجي يا أخي لا تحكي، إيش لك في هالكلام؟ والله العظيم لك شف عورته وصلعها للناس وأطالع نافوخ راسه، شاء الناس أم أبوا. أنه ما أحد والله ما يقف أمام دعوتك من عهد عمر بن الخطاب ليومنا هذا إلا هال وبس، والبقية عندك والله أعلم. هذا والله أعلم. طيب الأخلاص العام، نعم، يعني إنسان يكون مخلص بس احتضار من ينوي الشيء. مثلا جينا إلى الدرس، جينا كثير إن شاء الله ما يكون رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، لكن ربما ما حركنا النية من مشينا من البيت إن هناك أجر وطلب علم وما إلى ذلك، هل نؤجر في هذا؟ والله يا أخ الإسلام لا ينبغي لمسلم أن يقدم على عمل إلا ويعرف النتيجتين، إلا ويعرف النتيجتين. الحين أنت عندما تتوظف ولا تعلم يعطوك معاش أو ما يعطوك، ما تروح من أين أطعم عيادي؟ ما في. فإذا لما تدخل وظيفة بدك تحدد حدين، الحد الأول حدود وظيفتك، كم ساعة مثلا المهمة اللي تعطوني إياها وشو بتعطوني أجل، هذا لابد عنه، هذه قاعدة سليمة ملموسة. تحدد نوعية العمل وتحدد الأجر اللي بدعتوك يا مقابل هذا، صحيح؟ فإذا العمل حدده الله لنا، حدده الله لنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا عملك اليوم. الأجر نعم لا يمكن يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا، ابتغوا إليه الوسيلة وادعوني أستجب لكم في مكافآت، في عطاء درجات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذا لابد نعرف نتيجة العمل هذا، ولا كيف نخاف؟ أنا أعرف عملي المخلص الصادق جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا شابت واحد في المليار من شائبة رياء أو سمعة أو شيء وإذا أنا بالنار. إذا لابد أحدد موقفي، أحدد عملي، أحدد نتيجة هذا العمل، يا ترى يرضاه الله ولا يغضب علي الله فيه، لابد من هذا بارك الله فيك، لابد. لذلك قلنا الصدق والإخلاص، لابد من صدق وإخلاص في العمل. فأنا عندما آتي من بيتي، نعم، ليش جيت؟ حتما لابد تعرف مثلا أولا تكفير سواد إخواني، هذا طيب، تكفير سواد إخواني. والثاني، المرحلة الثانية، أسمع ماذا عند الله، قال الله قال رسوله. في شيء أكبر من هذا؟ مجلس مثل هذا، تأتي الملائكة، وين في حلقة ذكر إن لله ملائكة سياحين يتتبعون حلقة الذكر. فملك من هالملائكة إجاء اندلع وذا هلموا إلى حاجتهم، وذا ينادي فالملائكة كلهم تعالوا حاجتكم موجودة، فيتعاقبوا يعني يتكاتفون حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله ماذا وجدتم عباده يسبحونك ماذا يريدون جنتك، قال هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها كانوا أشد لها طلبة. فماذا يستعدوا من نار؟ ها هل رأوها؟ لا. فكيف لو رأوها؟ قال أشد منها فرارا وأشد منها بعدا. طيب شو يطلبوا؟ جنتك ونارك. يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. وإذا ملك ثاني يقول يا ربي فيهم فلان ليس منهم، يعني مو من أهل الحلقة ولا هم من أهل الدين ولا رغبة في دين، إنما جاء لحاجة. في بعض الناس قد يأتي مثلا الجسس على الحلقة، قد يأتي يرى ماذا يقال فيها، نعم، يعني مش هدفه أنه يسمع كلام الله وكلام رسوله، مو هدفه أنه يصير من الفرقة الناجة، لا، إنما جاء لحاجة، يا إما يسمع شو يقال في الحلقة، إنه هدف، إنه مهمة. أو مثلا صاحب فلان إجا بس يخلص من مهمة الدرس ولا بعد الدرس ولا كذا، هذا قد يقع وقد يصير. وإذا برب العزة يقول لما قال له فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة مش هدف الدرس، وإذا برب العزة يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفر. وإذا جاي يجسس عليه وإذا طلع مغفور له، ومعنى جاي يجسس عليه ما جاي لشيء أبدا. إذن شهادة لله المجلس ينطمع فيه، ولا أنا جاي لحاجة ما بدي ما عند الله مطلقا وأطلع مغفور لي؟ والله يا أخي هذا كنز، كنز، كنز كبير. فهذا اللي جاي لحاجة لطلب ما هدف شيء اسمه دين، فما بالك أنت اللي جاي مشان الدين وجاي لإعلاء كلمة الله وجاي تسمع قال الله قال رسوله، الأمر أكبر بارك الله فيك. إذا أنا آتي بالنية الكبيرة هذه، هذا أعظم وحافز. ولذلك بعض الإخوة ما يعني يفكر إنه إذا أنقذ واحد من الضلالة إلى الهدى شو له، لو يعلم خير مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. الله أكبر، هي أطمعنا، أطمع والله إني أطمع. ثلاثة مروا على مجلس الباب على الشارع العام، باب المسجد على الشارع العام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة. مروا الثلاثة، واحد منهم دخل المسجد، بلاكل حلقة متكاملة إلا مقعد واحد قعد في هالفرجة. الثاني دخل بلاكل حلقة متكاملة قعد وراء الحلقة. الثالث ظل ماشي. فبعد ما انتهت الحلقة، يا جماعة والله كل كلمة من كلام النبوة لها معناها ومغزاها، واللي ما يتدبرها، وإذا تدبرها يلاقي فيها شيء كبير عقله ما بيتصوره أبدا. وإذا ثلاثة شيء عادي، ثلاثة ماشيين، واحد دخل وقعد في الحلقة، الثاني دخل وراها، الثالث ظل ماشي. وإذا يقول ألا أخبركم بالثلاثة النفر، أما أحدهما أوى إلى الله فآواه الله. إذا اللي يجي للحلقة هذا طالب ما عند الله، طالب ما هو مسكن، بده بس الفكة من هالدنيا ويسمع قال الله قال رسوله. فآواه الله، بتعرف مأواه ومسكنه مع مين؟ مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي، مع العشرة المبشرين، مع عظماء الصحابة. أشهد بالله أنه آواه الله، وأي مأوى أعظم من هذا؟ مع محمد بن عبد الله، مع عظماء الدنيا والآخرة، شو أعظم من هيك مأوى بارك الله فيه؟ الثالث الثاني استحيا من الله، وجد كل هالأمة سابقينه، فأجى مسكين في مؤخرته استحى من الله، فاستحيى الله منه. الله أكبر، شو عمل هذا؟ جاء متأخر، الأمة كلها متكاملة وجاء متأخر، وإذا رب العزة يستحي منه، لأنه جاء خالص ما له شغلة إلا بس يسمع ماذا عند الله، فاستحيى الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إخوة كيف بده يصير علم إذا ما في حلقة؟ كيف يصير علم إذا ما في تدريس؟ كيف ما في علم؟ ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. شغلة كبيرة. إذا أنا آتي طامع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نطمع فيما عنده ونخافه، لابد من هذا. فأنا إذا ما بعرف شو إلي نعم وكيف طريقي، بلى. جاء عمرو بن العاص اشترط الإسلام، أسلم وقال له أشترط، قال له هات يا عمر، قال له أشترط أن يغفر لي، اشترط إنه الله يغفر لي، كان جاهلي ومن علية القوم من أئمة الكفر من علية قريش، قال له بدي أنا الله يغفر لي، كان مقطع الشبايا مثل ما أقول ما خلفين إلا عملها. قال له يا عمر ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، والكل ما عملت الإسلام جب جب يقطع دابره، وكل سيئاتك أذلك إن أحسن في الإسلام قلبت حسنات. في طمع اشترط، فأنت ليه جاي هنا؟ قال الله يغفر لك ويوفقك ويعطيك درجات العلا، لابد على هذه النية. بارك الله فيه. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وما عند الله خير للأبرار. نعم خوفا وطمعا. فإخوة لما تعرف اللي إلى كل عليك، صحابي بدوي جاهلي لا يعرف سماء من أرض، جاء بلاقي النبي صلى الله عليه وسلم هالصحابة مثل الغزلان بهالصحراء، ضباء نقل وتنقيل، شبوبة مراجل، حيوية، نشاط، سيوف، بخوفه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ماذا وراءكم؟ شو في عندكم؟ قال له والله في إسلام، أسلم. قال له وراء ذلك؟ قال له قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، علم الإسلام وعلموا أنه إحنا رايحين للغزو ورايحين الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال خذوني معكم، خذوا. فالنبي رأى ابن المنطقة ابن البلد، فقال له هذا احرسنا من هذا الوادي بين جبلين، قال له وقف حارس ونام هو صحف، لأنه الغريب ما يعرف المداخل منين تيجي، لكن الله كان يلهم رسوله أنه بالفعل بدهم يجوهم من هالفتحة من هالثغرة ولا حواليهم جبال، فناموا وهذا حارسهم. الصبح كانوا في البرهة، كان أخذ غنائم كثيرة صلى الله عليه وسلم، فراح قسم على الجيش، هذا غايب. فلما قسمه قال لهم هذا نصيب فلان، مين؟ الأعرابي هذا اللي كان حارس. فلما جاء الأعرابي وإذا الصحابة قالوا له يا فلان هذا لك، قال لهم ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سأك الحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. هذول رجال. فجاء قال له ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال له والذي بعثك بالحق ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأرمى ها هنا فأقتل في سبيل الله شهيد فأدخل الجنة. فقال له يا هذا إن تصدق الله يصدق. إذن في طمع كبير، الصدق مع الله في مطامع عظمى، ورب الكعبة لا تصدق ربك في شيء إلا ويصدق الله ولو في الآخر، لا يمكن. فقال له إن شرطية إن تصدق الله يصدق. إخوة الأمر، وأنا بالفعل يعني أقول من لحيتي وجر صدقنا يمكن في مهلهال أو في شيء، مع أنه يعني كثير مواقف الله سبحانه وتعالى يصدق معنا ويعطينا صحيح، لكن بعض الأحيان أيضا بالله العظيم يعني كجماعة قد ما نرى النتيجة المرجوة الصحيح. فقال له أنت أصدق الله يصدق. لحظات ورب الكعبة، وإذا الرجل حاملين والصحابة طائرين في طير حاملين جنازة ورقد، فالنبي طلع بلاك الصحابة حاملينه أنه أمر جلل إن تصدق الله يصدق، شغلة كبيرة ما بصور عقل. فراح قال أهو هو نبعي أهو هو هذا صاحبنا؟ قالوا نعم. قال أما هذا صدق الله فصدقه الله. وإذا محل ما أشار دخل السهم، في واحد منكم حصل معه هذا تصدق الله في مسألة وتجدها مثل فلك الصبح صارت معك؟ إذا ألا تخشى الله وتخاف الله وتحاسب نفسك إنك ما لك صادق مع الله؟ ها لابد إن تصدق الله يصدق. إحنا شو معنى كلام النبوة؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تدبرنا الكلمة الصغيرة ورب الكعبة وراها معاني وراها أشياء عقلك لا يتصورها. ورب الكعبة إن تصدق الله يصدق. طبقت صدقت الله في مسألة وكنت مخلص صادق فيها والله فشلك، معاذ الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن تصدق الله يصدق، ما حصلت لك في عندك شيء، في عندك دخل، خلاصك مرجوج. إذا اتق الله وارجع ارجع. وإذا السهم محل ما أشار، مين فيكم صدق الله والسهم محل ما أشار؟ يمكن على أصابع، يمكن متى أحيان. هذا الرجل أول مرة في تاريخ الدنيا يعرف الإسلام ولم يمضي عليه إلا ليلة، يمكن ولا صلاة صلى غير الفجر، ما صلى أنه جاهم ليل وجاهم في النهار، وممكن صلى المغرب أو العشاء، ممكن صلاة صلاتين ثلاثة، وحياته ما رضع لبال الإسلام ولا عاش فيه، وكان صدق في تلك اللحظة. وإذا يقول اللهم هذا عبدك ما قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، عمل قليلا ونال كثيرا، على الله. يا إخوة بارك الله فيكم، اطمعوا فيما عند الله، اطمعوا اطمعوا والله أعلم.